بعياد الحرية هنيانا هنيانا بالصلاة وارتفع لفوق وارتفع لفوق يا مجد شامخ ما رقع يا مجد شامخ ما رقع يا شمس وانت بجميل شروق أب جميل شروق يا نور في الصحراء صفع يا نور في الصحراء صفع عالي وتعلق وارتفع لفوق وارتفع لفوق يا مجد شامخ ما رقع يا مجد شامخ ما رقع يا شمس وانت بجميل شروق أب جميل شروق يا نور في الصحراء صفع يا نور في الصحراء صفع كم من شرارة تكوني ضغروب كم من حياة تبسرت بعروب كم من شرارة تكوني ضغروب كم من حياة تبسرت بعروب